لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية الكريمة معناها أن من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يدعو أيضا إلى الله على بصيرة، وقيل أنا ومن اتبعني على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، بل إعراب هنا إن أنا مبتدأ ومن اتبعني معطوف عليه، والخبر المقدم على بصيرة. أنا ومن اتبعني على بصيرة، أو القول الثاني أدعو إلى الله على بصيرة، يبقى على بصيرة متعلقة به بأدعو إلى الله، وبعدين أعاد الضمير لأنه سيعطف عليه، لأنه هو أدعو ضمير مستتر تقديره أنا، فكرره ليعطف عليه. وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعلى كلا الوجهين فالآية تدل على وجوب الدعوة إلى الله، وأن البصيرة من الفرائض، لأنه إذا كانت سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم منها الدعوة إلى الله، فمن اتبعه لابد أن يسلك هذا السبيل ويدعو إلى الله. إذا كان يدعو إلى الله على بصيرة، فمن اتبعه يجب أن يدعو إلى الله على بصيرة. هو ومن اتبعه على بصيرة، هذا فرض، البصيرة من الفرائض، والدعوة إلى الله من سبيله، فلا بد أن يفعلها من يتبعه. وإن كانت هذه المسألة مسألة وجوب الدعوة إلى الله، أدلتها متعددة وكثيرة، وهي فرض كفاية قد يتعين، وهو يتعين على القادر الذي لم يقم به غيره ومن يعينه الإمام. القادر الذي لم يقم به غيره لعجز من هذا الغير أو لتقصير في ذلك الغير. والواجب من الدعوة إلى الله التي هي فرض كفاية أن يزول المنكر المحرم وأن يوجد المعروف الواجب. وأعظم الواجبات وأعظم المعروف توحيد الله واتباع رسله، وأعظم الشرك وأعظم المنكر الشرك بالله وتكذيب الرسل وتكذيب الكتب. وفي قوله تعالى وسبحان الله تنبيه على أن التوحيد تنزيه لله عن المسبة، إذ الشرك مسبة لله تعالى. من يقول اتخذ الله ولدا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. فقوله اتخذ الله ولدا، فشتمه إياي قوله اتخذ الله ولدا، وأنا الله الواحد الأحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتنزيه لله، سبحان الله تنزيه لله عن الشرك، لأنه قال وما أنا من المشركين، فالشرك مسبة لله. وكذا من يدعي أن مع الله من ينفع أو يضر، أو من يدعى من دون الله، أو من يستغاث به ويلجأ إليه، وهو سبحانه وحده الذي تألهه القلوب حبا وخوفا ورجاء وتوكلا وإنابة. أقول وهو أول ما يدعى إليه، التوحيد أول ما يدعى إليه، الشرك أول ما ينهى عنه. التوحيد تنزيه لله عن المسبة، إذ الشرك مسبة لله، والتوحيد هو أول ما يدعى إليه. وقوله أدعو إلى الله مع قوله وما أنا من المشركين فيه تنبيه على الإخلاص، لأنه تبرأ من سبيل المشركين، الشرك الأكبر والأصغر. لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الله فهو يدعو إلى نفسه، ولذلك قال أدعو إلى الله وما أنا من المشركين. إن الدعوة إلى الله عز وجل قد تكون فيها من الوجاهة والمنصب والمنزلة وتعظيم الناس و يعني الجلوس بمنزلة المعلم، لا شك أن هذه قد تفسد فيها نيات كثيرة. ولذلك التنبيه على الإخلاص وأن تكون لله من أعظم الأمور أهمية، فيه تنبيه على شرط الإخلاص. هذه الآية الكريمة فيها بيان جملة من أصول الدعوة إلى الله، ما أحوج الدعاة إلى الله إلى معرفتها والعمل بها. وأن نستعرض بعض ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أصول الدعوة الصحيحة. قوله تعالى قل هذه سبيلي، تأمل كيف وحد السبيل إليه، هي سبيل واحدة وهو سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن طريق الحق واحد لا تفرق فيه ولا اختلاف، بخلاف سبل الباطل فإنها كثيرة متنوعة، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه ويقود أتباعه إلى النار. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا، وخط عن يمينه وعن شماله خططا صغار، فقال هذا سبيل الله وهذه سبل، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه. وقرأ قل هذه قل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اهدنا الصراط المستقيم، مبني هذا الصراط على قوة علمية مبصرة وقوة عملية وإرادية محركة، غير الذي هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، غير صراط المغضوب عليهم الذين علموا الحق وأبغضوه وحاربوه، واليهود مغضوب عليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعرفون الحق ويعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به كما يعرفون أبنائهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وغير صراط الضالين الذين ضلوا عن الحق ولم يعلموه، قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فمن فقد القوة العلمية المبصرة التي يفرق فيها بها بين الحق والباطل كان من الضالين، ومن فقد القوة الإرادية، قوة الإرادة والمحبة والعمل الصالح، كان من المغضوب عليهم حتى ولو حصل له العلم. وسبل الشيطان كلها يعني تجتمع فيها هذه الأهواء التي يضل بها الناس، إما من باب التزيين أو من باب الإغواء. فالتزيين يزين لهم حتى يروا الحق باطلا والباطل حقا، يبقى ضعف القوة العلمية المبصرة، شايف الحاجة كويسة وهي وحشة، ويراها يرى الحق باطلا ومشوها وهو الحق، من تزيين الشيطان يخلي الإنسان يعتقد خلاف الحقيقة، يبقى ده فقد القوة العلمية. طب واحد بقى عنده غي فساد الإرادة، يبقى عارف ان ده غلط ويقول لك ما اقدرش ابطله، لا ما هنعمل كده برضه حتى لو كان غلط لأنه حصل له الغي. ولذلك قال الشيطان ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. يبقى مبنى عمل الشيطان على إيه؟ على الأمرين، إضعاف القوة العلمية بالتزيين وإضعاف القوة الإرادية بالغواية. وقد وصف الله النبي صلى الله عليه وسلم ب يعني كمال القوة العلمية بنفي الضلال، وكمال القوة العملية بنفي الغي. يبقى هنلاقي المعنى ده مذكور في آية فبربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. تلاقي المعنى ده موجود فيه وما ضل صاحبكم وما غوى، ونلاقيها في فاتحة الكتاب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لأن المعنى الواحد الذي يجمع هذه الأمور أن صراط الحق مبني على العلم بالحق والعمل به، فمن علم ولم يعمل لم يكن على صراط الحق، ومن عمل بغير علم فهو ضال جاهل لا يقبل منه صرف ولا عدل. لابد أن يكون هناك علم وعمل، وهكذا يجب أن تكون أن يكون كل الدعاة إلى الله في طريق واحد ومنهج واحد، هو الإسلام الحق الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الاختلاف في المنهج، في المنهج وهو الثوابت القطعية من الدين التي ثبتت عليها البينات. يعني احنا نقول دلوقتي ده المنهج، كلمة المنهج ده حدود، اللي يخرج عنها يبقى خرج عن الايه؟ عن هذا الصراط المستقيم. فبنقول هذا الامر مبني على معرفة البينات، لان داخل هذا الصراط الناس كلها مش ممكن تكون في كل مسألة من المسائل على قول واحد، وإلا فالأمة معلوم أنها إيه؟ قد اختلفت، ومعلوم أن الصحابة قد اختلفوا وأجمعوا في اختلافهم على عدم تضليل من خالفهم، في حين أن في مسائل برة المنهج ضللوا فيها إيه؟ من خالفهم. يعني لما نقول الخوارج اللي الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم أنهم كلاب النار، قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الأمر، بيّن أن هؤلاء من أضل الناس. فلما كفروا المسلمين ولما يعني قتلوهم وسفكوا دماءهم علم أنهم من أهل الضلال. نقول الصحابة رضي الله عنهم لما سمع ابن عمر أن قوما يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، فقال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. إليهم غلظوا في هذه المسألة. علي بن أبي طالب حرق من قال من الروافض من الشيعة أنه هو الله، فحرقهم بالنار، بخلاف أهل الجمل وأهل الصفين. وقبل أن يكون هناك تحكيم وسعى إلى الصلح طالما كان بالحق، وتنازل الحسن لمعاوية، هنلاقي أن في اختلاف في التعامل ما بين علي رضي الله عنه طلحة والزبير أولا وعائشة، لا حتى بعد أن وقع القتال وقتل من قتل رد عائشة معززة مكرمة وصلى على قتل الطائفتين وبكى بكاء عظيما على طلحة وعلى الزبير رضي الله عنه، وقال لابن طلحة إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. إذن لقينا إن فيه اختلاف في الإيه؟ في طريقة التعامل. ولذلك الجهم بن صفوان والجعد بن درهم علماء زمانهم قتلوا أمروا بقتلهم على الزندقة. الله، يبقى إيه الفرق بين اختلاف زي ده واختلاف زي ده؟ عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه اختلفوا في بيع أمهات الأولاد، عمر كان يرى منع بيع أمهات الأولاد، إن الواحد إذا عاشر أمته ثم أنجبت منه صارت أم ولد لا يجوز أن يبيعها إلى أن يموت فتعتق. وعلي رضي الله عنه رأى ذلك معه في خلافته، ثم لما هو تولى الخلافة رأى جواز بيع أمهات الأولاد، فقال له شريح: رأيك مع الجميع أحب إلينا من رأينا وحدك. فقال: اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الخلاف. ما قال لهمش انتوا صح، بس قال لهم خلاص يسعكم من انتقدوا بهذا القول. الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا، وفي اختلافهم ده اتفقوا على عدم تضليل بعضهم بعضا بخلاف أهل البدع ضللوهم. يبقى ايه هي المسائل التي يعني تعتبر هي المنهج، والتي هي مسائل الاعتقاد مثلا فقط، او مسائل العمل، او مسائل السلوك؟ لا، بنقول كل مسألة من مسائل الاعتقاد، مسائل الإيمان، او مسائل الأحكام، العبادة والمعاملة، او مسائل أحوال القلوب، الإحسان، عليها الأدلة من البينات، فهذه هي المنهج الذي يجب أن يلتزم به الجميع. والدعاة إلى الله إذا لم يلتزموا بهذا المنهج انحرفوا. يبقى العبرة بذلك ما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. يبقى إذا ولدت البينات فلا يجوز الاختلاف، لأن من خالف البينات فله عذاب عظيم بنص الآية الكريمة. وأما إذا لم توجد بينات، أو في حاجة ما فيهاش بينات، تكون الأدلة فيها ظنية، هي فيها أدلة بس الأدلة فيها تعارض ووجه الجمع بينها مختلف، فليست محكمات لا تحتمل، بل هناك قدر من التشابه. ولذلك اتسع هذا الصراط لأنواع من الاختلاف لا تفسد للود قضية كما يقولون. مش كل أنواع الخلاف لا تفسد للود قضية، في أنواع تفسد للود قضية، في أنواع لا تفسد للود قضية. اللي خارج البينات، اللي خلاف البينات، يبقى تفسد الود وتؤدي إلى التضليل والتبديع والتكفير أحيانا، إذا خالف القطعية المعلومة من الدين بالضرورة، فإن ذلك أمر بين لا يصح لأحد أن يخالف فيه. بنقول هذا الأمر. طب إيه هي البينات؟ آية محكمة، آية ليس هناك اختلاف في تفسيرها ولا في دلالتها. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أصله الذي يرجع إليه عند الاختلاف، وأخر متشابهات. والواجب أن المتشابهات ترد إلى المحكمة لتفهم، لكن قدرة الناس على فهم هذا وتطبيقه أن يرد المتشابه إلى المحكم ليست قدرة واحدة. الأمر الثاني: حديث بين، حديث صحيح ثابت، هو من البينات. لماذا؟ الأولانية آية محكمة لأن الكتاب مبين، والثانية لأن الرسول مبين وسراج منير. يبقى أحاديث الثابتة الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بينات، ثم إجماع الأمة، لأن من شاق الرسول من بعد ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم. إذن سبيل المؤمنين بين وهدى، فإذا أجمع المسلمون على أمر كان هو الهدى. ثم بعد ذلك من البينات الأمر الرابع، وهو الميزان، القياس الصحيح الجلي الواضح، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. فالله عز وجل أرسل الرسل بالميزان، فكيف يتصور عاقل أن يكون الله أرسل رسله بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أن ذلك مقتصر على على وزن مثلا الموزونات وكيل المكيلات فقط، وأما الأقوال والأعمال فليست موزونة. ده أيهم أخطر، كيلو الطماطم ولا مسائل العبادة والمعاملة؟ يبقى الميزان، الميزان هو القياس الصحيح. يعني النهاردة الناس لا تتعامل بالذهب والفضة، ولكن تتعامل بأوراق مكتوب عليها ايه، دولار وجنيه وريال، ماشي كده؟ هنقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الفضة اذا بلغت 5 أواق من الفضة، ليس فيما دون 5 أواق من الفضة صدقة. وقال في الذهب إذا لا زكاة فيه حتى يبلغ 20 مثقالا، فإذا بلغ 20 مثقالا ففيه نصف مثقال أو نصف دينار. الناس يلاقوا إن هم ما معهمش إيه الذهب ده، ولا معهم الإيه الفضة دي، بس واحد معاه 1,000,000,000 جنيه، نقول له معلكش زكاة عشان ما وردش في الكتاب والسنة زكاة الأوراق. فعلا الورق ما وردش إيه إنه يتزكى. نقدر نقول كم ده أوراق النقدية؟ قطعا لا، لأن هذه قامت الآن مقام الإيه؟ الذهب والفضة تماما، من أجل الأمور وأوضحها. من أوضح الأمور إن الناس النهاردة بتدفع الفلوس دي على إنها إيه؟ على إنها بدل الذهب والفضة، على إنها نقد. فيجي واحد نقول له لو قال لي ما فيش زكاة في الحاجات دي، أو قال لي لا ما فيش ربا في الحاجات دي، هقول له ده ضلال مبين. ده ازاي هتضللني في مسألة ما كانتش موجودة ايام النبي؟ عشان الميزان اللي نزل، عشان العلة اللي مفهومة بالتأكيد ان ذلك هي ان هذه العلة التي يعني لا يختلف فيها العلماء، ان هذه الذهب والفضة هي نقود واثمان الاشياء. فالنهاردة بقت الاثمان حاجة تانية، بقت الاوراق النقدية دي مع تفاوتاتها، فيبقى لابد ان احنا نقيسها على ايه؟ على الذهب والفضة. طب واحد ما عندوش ولا ذهب ولا فضة ولا فلوس، وعنده بضاعة ومصنع وتجارة وعربيات، وراجل معاه رأس مال ضخم يستعمله في التجارة، نقوم نقول ان التجار دول اللي معاهم رؤوس الاموال الامة لا تجب عليهم الزكاة علشان ما عندهمش لا ذهب ولا فضة ولا نقود؟ لان انت عندك بضاعة تقوم مقام هذا وتزيد، ربما كانت أغلى أحيانا من الإيه؟ من النقود ذاتها. وبالتالي فالميزان الصحيح يجعلنا نقول بقول الأئمة الأربعة وغير الأربعة بإخراج زكاة عروض التجارة، وأنه يجب أن يخرج زكاة عروض التجارة. وسائل في مسائل بقى وسط هذه الأشياء نجدها يختلف فيها. يعني هنقول زكاة الدين مثلا هطلعها إمتى؟ الزكاة اللي أنا مدائي الدين إذا قبضته يجب علي أن أخرجه الآن، أخرجه لسنة واحدة، أخرجه لعدد من السنوات التي أقرضت فيها الشخص. هذا الأمر فيه اجتهاد، هو مش معنى ذلك أنه ما فيش قول راجح فيه، لا فيه راجح طبعا، أن الواحد والراجح، بس ده اجتهاد. الرجحان ده مش زي مسألة عروض التجارة، احنا بنقول ان الراجح انه يطلعه اذا قبضه لما مضى من السنوات، عشان ان الزكاة واجبة كل عام، وان حاجة الفقير في المال ده محدش عطاهاله منه، لا انت اللي ادهاله ولا اللي خد القرض ادهاله، وبالتالي لما يرجع لك يبقى انت ايه اتبين ان فلوسك موجودة، يبقى تطلع الزكاة بتاعت السنوات الماضية. ده مثال، بس لو واحد قال هخرجها لسنة واحدة انا لا ارى هذا القول، مش هنضل البعض عليه. هنقول المال المستفاد من خلال العام من جنس الاصل وليس من نمائه. المسألة دي فيها نص حديث؟ لا، كلها مبنية على الميزان، والميزان فيها مش مجمع عليه، مش متفق عليه، مش جلي. وبالتالي هنقول الراجح كذا والمرجوح كذا. هنقول الراجح أن يزكيها بزكاة الأصل إذا مر عام هجري حول على امتلاك أصل بلغ نصابا. لو جالك أثناء السنة كلها بتضم إلى إيه؟ إلى هذا الأصل، وبتطلع في المعاد بتاعك، اللي كان مثلا 15 ربيع يبقى يوم 15 ربيع تطلع حتى على الفلوس اللي جاية يوم 14 ربيع طالما من جنس الايه الاصل. ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل المصدقين الذين يجمعون الصدقات ولا يسألون الناس عما اكتسبوه من من الإبل والغنم خلال العام، بل كان يقول له في كل 40 شاة إيه شاه، في كل 5 أواقم من الإيه من الفضة صدقة يحددها. ما قالش بقى إن لازم تجيب لي تاريخ كل إيه كل غنمة وتولدت إمتى أو شريها صغيرة أو شريها كبيرة من تاجر تاني إمتى، ما سألش. فعدم الاستفصال يدل على العموم في المقال، ولم يرد إلا ذلك. بل أثر عمر رضي الله عنه حيث قال تعد عليه مستخلة يحملها الراعي ولا تأخذها منهم، ده دليل على إنه هو السخلة دي لسه مولودة بس هيعدها عليه، عشان عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة إيه كل 40 شاة شاة. المسائل دي من البينات، المسائل دي من مسائل الاجتهاد، هي فيها أدلة لكن ليست أدلة قاطعة كقوة المسائل الواضحة، مسائل الاعتقاد البينة الكبرى أن الله فوق العرش وأنه سبحانه لا يحل في المخلوقات، ومن اعتقد الحلول كفر. هنكفر في حاجة زي كده؟ اللي بيقولوا ان ربنا هو فلان وفلان وفلان وفلان، هقولها ان انت ده قوة، ده الكفر الاكبر الذي لا نزاع فيه، ده اكفر من اليهود والنصارى والعياذ بالله. فلذلك بنقول البينات هي الايات والمحكمات والسنن الثابتات والاجماع القديم اجماع السلف والقياس الجلي على هذه الثلاثة، باقي اصول الاستدلال فيها محل اجتهاد، ما كان فيه بينات كان من الصراط المستقيم الواحد الذي لا يجوز عليه الخلاف ولا يجوز فيه الخلاف، وهو صراط النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام الحق، وكان عليه الصحابة رضي الله عنهم. طب ما ليس عليه بينات يبقى من مسائل الاجتهاد، لأن الآية دلت بمنطوقها على أن من خالف البينات فله عذاب عظيم، ومفهومها على أن من لم يخالف البينات فليس له عذاب عظيم، هيبقى له أجر واحد أو أجرين. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. لسنا كالذين يجعلون من كل مسألة من مسائل الخلاف مفاصلة وبراءة وتضليل وتبديع للمخالف دون أن يفرقوا بين أنواع الأدلة، ولذلك هذا الأمر في يعني خطر عظيم أن يخالف الناس بعضهم بعضا فيضلل بعضهم بعضا على مسائل واسعة السلف ووسعها الاجتهاد، فلا بد وأن تسعنا كذلك. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.